آتني سؤلي فقد جفت يدي وانبرى عظمي وضاقت مقلتي يا إلهي ذاب من همي جلدي كن معي يا رب ساعدني علي آتني سؤلي فؤادي متعب والأسى من وجنتي يحتضب ربي لا زلت صغيرا مع هذا يا إلهي هدني التعب آتني سؤلي أنا سؤلي كثير غير أن الله من أدعو كبير خضعت عيني إلهي فاستجب إن لي روحا مناها أن تطير